الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا الدرس 38 في دروسنا قواعد الاستنباط من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. نعم. على منكري. قال بعض أصحابنا: يجوز التعبد بالقياس عقلا وشرعا، وقول أحمد رحمه الله: لا يستغني أحد عن القياس. وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين. وذهب أهل الظاهر والنظام إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلا وشرعا، وقد رمى إليه أحمد رحمه الله فقال: يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس. وتأوله القاضي على قياس يخالف به نصه. وقال الطائفة: لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب، لكنه في مظنة الجواز. فأما التعبد به شرعا فواجب، وهو قول بعض الشافعية وطائفة من المتكلمين. وجه قول أصحابنا أن تعميم الحكم واجب، ولو لم يستعمل القياس أفضى إلى خلو كثير مستعمل. ولو لم يستعمل القياس أفضى إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوص وكون السور لا نهاية لها، فيجب رده من الاجتهاد ضرورة. فإن قيل: يمكن التنصيص على المقدمات الكلية ويبقى الاجتهاد في المقدمات الجزئية، فيكون من تحقيق المناط وليس ذلك بقياس. وذلك مثل أن ينص على أن كل مطعوم ربوي وهذه المقدمة الكلية، فيبقى الاجتهاد في أن هذا مطعوم أم لا، وهذا لا خلاف في جوازه. قلنا: إن تصور هذا فليس بواقع، فإن أكثر الحوادث ليس بمنصوص على مقدماتها الكلية كميراث الجذب وأشباهه، فيقتضي العقل ألا تخلو عن الحكم. دليل ثاني: أن العقل يدل على العلل الشرعية ويدركها، إذ مناسبة الحكم عقلية مصلحية يتقاضى العقل تحصيلها وورود الشرع بها كالعلل العقلي. ولأننا نستفيد بالقياس ظنا غالبا في إثبات الحكم، والعمل بالظن الراجح متعين، وشبهة المانعين منه عقلا ما مضى في رد خبر واحد وقد مضى. فأما التعبد به شرعا فالدليل عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الحكم بالرأي في الوقائع القالية عن النص، فمن ذلك حكمهم بإمامة أبي بكر رضي الله عنه بالاجتهاد مع عدم النص، إذ لو كان ثم نص لنقل وتمسك به المنصوص عليه. وقياسهم العهد على العقد، إذ عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما ولم يرد فيه نص، لكن قياسا لتعيين الإمام على تعيين الأمة. ومن ذلك موافقتهم أبا بكر رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة بالاجتهاد وكتابة المصحف بعد طول التوقف فيه، وجمع عثمان له على ترتيب واحد، واتفاقهم على الاجتهاد في مسألة الجد والإخوة على وجوه مختلفة مع قطعهم أنه لا نص فيها وقولهم في المشاركة. ومن ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه في الثلاثة: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. الولادة ما عدا الوالد والولد. ونحوي عن ابن مسعود في قضية بروع بنت واشر، ومنه حكم الصديق رضي الله عنه في التسليم بين الناس في العطاء بقوله: إنما أسلموا لله وأجورهم عليه، وإنما الدنيا بلاغ. ولما انتهت النوبة إلى عمر فضل بينهم وقال: لا أجعل من ترك داره وماله وهاجر إلى الله ورسوله كمن أسلم فرها. ومنه عهد عمر إلى أبي موسى: اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك. وقال علي رضي الله عنه: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، وأنا الآن أرى بيعهن. وقال عثمان لعمر: إن نتبع رأيك فرأي الرشيد، وإن نتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي كان. ومنه قوله في السكران: إذا سكر هدف وإذا هدف ترى، فحدوه حد المبتدي. وهذا التفات منهم إلى أن مظنة الشيء تنزل منزلته. وهذا التكاثر منهم إلى أن مظنة الشيخ تنزل منزلها. وقال معاذ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أجتهد رأيي فصوبه. فهذا وأمثاله مما لا يدخل تحت الحصر مشهور، إن لم تتراسق أحاده حصل بمجموعه العلم الضروري أنهم كانوا يقولون بالرأي، وما من وقت إلا وقد قيل فيه بالرأي، ومن لم يقل فلأنه أغناه غيره عن الاجتهاد، وما أنكر على القائل به كان إجماعا. فإن قيل فقد نقل عنهم ذم الرأي وأهله. فقال عمر رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الكفر أولى بالمسح من أعلى. وقال المسعود رضي الله عنه: قراءكم وصلحاءكم يذهبون، ويتخذ الناس رؤساء جهالا فيقيسون ما لم يكن بما كان. وقوله: إن حكمتم بالرأي أحللتم كثيرا مما حرمه الله عليكم، وحرمتم كثيرا مما أحله. وقول ابن عباس: إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم برأيه، وقال لنبيه: لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولم يقل بما رأيت. وقوله: إياكم والمقاييس، فما عبد الشمس إلا بالمقاييس. وقال ابن عمر: ذروني من أرأيت وأرأيت. قلنا: هذا منهم ذم لمن استعمل الرأي والقياس في غير موضعه أو بدون شرطه. فذم عمر رضي الله عنه ينصرف إلى من قال بالرأي في غير معرفة للنص. ألا تراه قال: أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وإنما يحكم بالرأي في حادثة، وإنما يحكم بالرأي في حادثة لا نص فيها. فالذم على ترك الترتيب لا على أصل القول بالرأي. ولو قدم الإنسان القول بالسنة على ما هو أقوى منها كان مذموما. وكذلك قول علي رضي الله عنه: وكل ذم يتوجه إلى أهل الرأي فلتركهم الحكم بالنص الذي هو أولى، كما قال بعض العلماء: أهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا علم الحديث الذي ينجو به الرجل، لو أنهم عرفوا الآثار ما انحرفوا عنها إلى غيرها، لكنهم جهلوا. جواب ثان: أنهم ذموا الرأي الصادر عن الجاهل الذي ليس أهلا للاجتهاد والرأي، ويرجع إلى محض الاستحسان ووضع الشرع بالرأي، بدليل أن الذين نقل عنهم هذا هم الذين نقل عنهم القول بالرأي والاجتهاد. فالقائلون بالقياس مقرون بإبطال أنواع من القياس كقياس أهل الظاهر، إذ قالوا: الأصول لا تثبت قياسا. فكذلك الفروع، فإذا إن بطل القياس فليبطل قياسهم. فإن قيل فلعلهم عولوا في اجتهادهم على عموم أو أثر أو استصحاب حال أو مفهوم أو استنباط معنى صيغة من حيث الوضع، واللغة في جمع من حيث الوضع واللغة في جمع بين آيتين أو خبرين، أو يكون اجتهادهم في تحقيق مناط الحكم لا في استنباطه، فقد علموا أنه لا بد من إمام، فعرفوا بالاجتهاد من يصلح للتقديم، وهكذا في بقية الصور. قلنا: لم يكن اجتهاد الصحابة مقصورا على ما ذكروه، بل قد حكموا بأحكام لا تصح إلا بقياس، كعهد أبي بكر إلى عمر قياسا للعهد على العقد بالبيعة، وقياس الزكاة على الصلاة، وقياس عمر الشاهد على القاذف في حد أبي بكر، وإلحاق السكر بالقدر لأنه مظنته. وقد اشتهر خلافهم في الجد قياسا، فقال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا، ولا يجعل أبا الأب أبا. فأنكر ترك قياس الأبوة على البنوة مع افتراقهما في الأحكام، وصرح من سوى بينهما بأن الأب يدلي بالأب، والجد يدلي به أيضا، فالمدلي به واحد والإدلاء يختلف. وصرحوا بالتشبيه بالغصنين والخليجين، ومن فتش على اختلافهم في الفرائض وغيرها عرف ضرورة سلوكهم التشبيه والمقايسة، وأنه لم يقتصر على تحقيق المناط في إثبات الأحكام، بل استعملوا ذلك في بقية طرق الاجتهاد. وقد استدل على إثبات القياس بقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وحقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره، كما يقال اعتبر الدينار بالسنجة، وهذا هو القياس. فإن قيل المراد به الاعتبار بحال من عصى أمر الله وخالف رسله فينزجر، ولذلك لا يحسن أن يصرح بالقياس هنا فيقول يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فألحق الفروع بالأصول لتعرف الأحكام لتعرفي فألحق الفروع بالأصول لتعرف الأحكام. قلنا اللفظ عام، وإنما إما تقول لتعرف الأحكام أو لتعرف. فألحق الفروع بالأصول لتعرف الأحكام. قلنا اللفظ عام، إنما لم يحسن التصريح بالقياس هنا لأنه يخرج عن عمومه المذكور في الآية، إذ ليس حالنا فرعا لحالهم. دليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بما تقضي، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي، قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا الحديث يرويه الحارث بن عمر عن رجال من أهل حمص، والحارث والرجال مجهولون. قال الترمذي ثم إن هذا الحديث ليس بصريح في القياس، إذ يحتمل أنه يجتهد في تحقيق المناط. قلنا قد رواه عبادة بن نسيس عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ، ثم هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول فلا يضره قولهم والسلام. والثاني لا يصح، والثاني لا يصح لأنه بين أن يجتهد فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. بين. والثاني لا يصح لأنه بين أنه يجتهد فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. خبر آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، رواه مسلم. ويتجه عليه أنه يجتهد في تحقيق المناط دون تفريده. خبر آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم للخطعمية فرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى، فهو تنبيه على قياس دين الله على دين الخلق. وقوله عليه السلام لعمر حين سأله عن القبلة للصائم قال أرأيت لو تمضمضت، فهو قياس للقبلة على الممضة بجامع أنها مقدمة الفطر ولا يفطر. وروى أبو عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل فيه وحي، وإذا كان يحكم بينهم باجتهاده فلغيره الحكم برأيه إذا غلب على ظنهم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد. وبعد، ذكر المؤلف في هذا الفصل مسألتين. المسألة الأولى مسألة التعب بالقياس من جهة العقل، بمعنى هل العقل يدل على أن القياس حجة يعمل به أو لا. فائدة بحث هذه المسألة أننا إذا قلنا بمنع العقل للتعبد بالقياس فحينئذ يصح لنا أن نستدل بذلك على منع الشرع للتعبد بالقياس. والعلماء لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة، وقد أشار المؤلف إلى هذه الأقوال وذكر أن العلماء لهم ثلاثة أقوال. القول الأول قول الجماهير بأن التعبد بالقياس من جهة العقل جائز، واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أننا نحتاج إلى تعميم أحكام الشريعة لجميع الوقائع، ولا سبيل إلى ذلك إلا من طريق القياس، لأن النصوص قليلة والحوادث والوقائع كثيرة متعددة. وقد أجيب عن هذا بأنه يمكن أن ينصص على مقدمات كلية، وبالتالي يكون إدخال الفروع في هذه المقدمات الكلية من باب تحقيق المناط وليس من باب القياس. كما أجيب عن هذا الاستدلال بأنه لا يمتنع عقلا أن توجد قاعدة كلية يدخل فيها ما لا يتناهى من الصور. وأجاب المؤلف عن هذا بأن هذا وإن تصور عقلا لكنه لم يقع في الخارج، بل كثير من الوقائع لا نص فيها. وهذا الجواب يخرج بنا عن البحث الذي نحن فيه، لأن البحث في الحكم العقلي لا في الحكم الشرعي. والدليل الثاني أن العقل يدل على العلل الشرعية، يتمكن من إدراكها، لأن المعاني التي تربط بها الأحكام هي مصالح مناسبة يدركها العقل، وبالتالي ينبغي بنا القول بحجية القياس إعمالا لمدلول هذه العلل. والقول الثالث بأن القياس يفيد الظن الغالب، والظن الغالب يجب العمل به عقلا. والملاحظ على هذه الأدلة أن بعضها يشعر بإيجاب العقل للاحتجاج بالقياس، ومن أقوى الأدلة للجمهور أن الأصل في الأشياء هو القول بجوازها، ولا يقال بإحالة ولا بوجوب إلا بدليل. القول الثاني أنه لا يجوز التعبد بالقياس عقلا، قد نسب إلى بعض المتكلمين إلى النظام وأصحاب هذا القول، يستدلون بأن القياس مظنة لوقوع الخطأ، والعقل يوجب علينا الابتعاد عما يظن أنه سبب في وقوع الخطأ. وأجيب عن هذا بأن هذه المظنة إنما هي مجرد احتمال لم يقم عليها دليل، وبالتالي لا يصح أن يعول عليها. والقول الثالث في المسألة أن العقل لا حكم له في المسألة، لا بإحالة ولا إيجاب ولا جواز، لأن العقل لا مدخل له في مثل هذه الأمور. قد تقدم معنا أنه إذا قيل بالمنع العقلي فحينئذ لا مجال للبحث في الحكم الشرعي. هناك قول الرابع بوجوب العمل بالقياس عقلا، والذي يظهر هو القول بالجواز، إذ لا يمتنع عقلا من التنصيص على الوقائع أو إيجاد قواعد كلية تشمل الصور والوقائع الحادثة. ومن خلال هذا نأتي إلى بحث مسألة أخرى، وهي هل النصوص قد حكمت على جميع الوقائع أو لا؟ فهذه المسألة وقع اختلاف فيها بين الناس، فطائفة قالت بأن جميع الوقائع أو جمهور الوقائع منصوص عليه، وقد وجد من كلام الإمام الشافعي، كلام شيخ الإسلام بن تيمية، وكلام بعض المفسرين ما يدل على هذا القول، استدل عليه بعدد من النصوص، منها قول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ومنها قوله تعالى: وتفصيل كل شيء، قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. كذلك قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وذهب طائفة كثيرة من المؤلفين في علم الأصول إلى أن هناك عددا من الوقائع خلت من نص يثبت حكمها، بل قد قال بعضهم بأن النصوص لا تفي بعشر معشار أحكام الوقائع. استدلوا على ذلك بوقوع وقائع كثيرة لم نجد فيها نصا، وأجيب عن هذا بأن عدم وجود أو بأن عدم تمكن الفقيه من وجود نص في بعض المسائل لا يعني أنه لا يوجد، فقد يوجد لكنه لم يعلم به. وحينئذ يقال بأن خفاء الدليل عن الفقيه في بعض الوقائع لا يعني عدم وجوده. ولا يعني القول باستيعاب النصوص للوقائع القول بعدم حجية القياس، لأنهم يرون أن القياس والنص متوافقة، وأن النص قد يخفى هو أو يخفى معناه على الفقيه فيحتاج إلى القياس. أما المسألة الأخرى فهي مسألة التعبد بالقياس من جهة الشرع، هذه المسألة خالف فيها أهل الظاهر والنظام، فقالوا بأن الشريعة لم ترد بإعمال أو بالتعبد بالقياس شرعا، وأما جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن الشريعة قد وردت بالتعبد بالقياس، واستدلوا على ذلك بأدلة عديدة، لكنهم حاولوا جمعها لتكون قطعية ومن ثم استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على الحكم بالرأي وإعمال القياس في وقائع خالية عن النص، ولذلك صور: الصورة الأولى أن الصحابة استدلوا بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الصلاة على تقديمه في الإمامة، ثانيا قياس العهد على العقد، فإن أبا بكر عهد إلى عمر بالخلافة فقاسوه على إثبات الإمامة والخلافة بعقد جميع الأمة. وثالثا من الوقائع قياس أبي بكر منع الزكاة على ترك الصلاة في قتال الممتنع عنهما، ومن ذلك قياس كتابة المصحف في الورق على جمعه في الصدور، ومن ذلك قياس عثمان لجمع المصاحف على نسق واحد على كتابتها أو على حفظها في الصدر، ومن ذلك إجماع الصحابة على استعمال القياس في مسألة الجد مع الإخوة، ومن ذلك اختلافهم في مسألة المشركة مع اتفاقهم جميعا على إعمال القياس فيها. ومن ذلك نصوص كثيرة صرح الصحابة بأنهم عملوا بالرأي، ومثل له المؤلف بعدد من الوقائع. فهذه الوقائع تدل بشكل قطعي على أن الصحابة قد أجمعوا على إعمال القياس. أجيب عن هذا الدليل بأن هؤلاء الصحابة نقل عنهم ذم الرأي، قد نقل المؤلف عددا من الجمل التي نقلت عنهم. وأجيب عن هذا بجوابين: الجواب الأول أنهم إنما ذموا من قدم الرأي على النص لا على من استعمل الرأي مطلقا. الجواب الآخر بأنهم إنما ذموا الرأي الصادر من غير أهل الاجتهاد. واعترض باعتراض آخر بأنهم قد يستندون في هذه الوقائع التي ذكرتم إلى أدلة أخرى غير القياس، وأجيب عن هذا بأن ما نقل عنهم في بعضه تصريح باستعمال القياس، وفي بعضه نعلم أنه لا يصح إثبات الحكم إلا بواسطة قياس. وقوله وصرحوا بالتشبيه بالغصنين والخليجين، هذا في مسألة الجد مع الإخوة، فإن طائفة قالوا الأخ يدري إلى الميت مباشرة فماثل الجد، طائفة أخرى قالوا بأن الأخ يصل إلى الأب لا يصل إلى الميت مباشرة، فكل منهم استعمل القياس. والدليل الثاني الذي استدل به الجمهور على حجية القياس النصوص التي تأمر بالاعتبار، قوله فاعتبروا يا أولي الألباب، فإن الاعتبار مقايسة شيء بغيره، ما يدخل في ذلك القياس. وأجيب بأن المراد الاعتبار والاتعاظ لا القياس، بدلالة أنه لا يصح التصريح بالقياس هنا. وأجيب بأن التصريح بالقياس لم يصح هنا لأن الآية عامة، بالتالي لم يصح ذكر المحل الخاص. وهذه الآية على الاستدلال بها اعتراضات كثيرة، ولذلك بعض أهل العلم لا يرتضي الاستدلال بها خصوصا في مسألة حجية القياس، وهي مسألة كبيرة. الدليل الثالث حديث معاذ عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما تحكم؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الاجتهاد القياس. واعترض على هذا الخبر بعدد من الاعتراضات، الأول تضعيف الخبر والقدح في إسناده بأن في رواته من هو مجهول. وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة، منها أن هؤلاء الرجال هم في محل الصدق وقبول الرواية، كما أجيب بأنه قد تلقته الأمة بالقبول. وأجيب بجواب ثالث بأنه قد وجد له معاضد يقويه من رواية عبادة، ولكن تلك الرواية لا يصح التقوية بها لأن لفظها لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك شيء فقف حتى تتبينه أو تكتب إلي فيه. والناظر في كتابات أهل العلم يجد أنهم يقوون هذا الخبر، فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن القيم يحسنون إسناد هذا الخبر. واعترض باعتراض آخر بأن قوله اجتهد رأيي يمكن أن يراد به الاجتهاد في تحقيق المناط أو في الاستدلال بالعمومات أو نحو ذلك. أجيب عن هذا الاعتراض بأنه قد بين أن هذا الاجتهاد في محل لا دليل فيه من الكتاب والسنة، حينئذ لا يبقى معه إلا القياس. ومثل هذا الخبر الاستدلال بدليل الرابع الاستدلال بالنصوص التي وردت بمشروعية الاجتهاد، منها إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران. والمؤلف لم يرتضي الاستدلال بهذا الخبر، قال لأنه يمكن أن يراد به الاجتهاد في تحقيق المناط، وهذا ليس محل النزاع كما تقدم. ومن ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أقضي بينكم بالرأي. الدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس واستدل به في وقائع كثيرة، منها قوله للخثعمية: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ فدين الله أحق أن يقضى، حيث قاس دين الله على دين الآدميين في وجوب الوفاء بها، بجامع أنها جميعا ديون. ومن ذلك قياس النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة على قياس النبي صلى الله عليه وسلم القبلة على المضمضة في كونها مقدمات فطر ومع ذلك لا يفطر الإنسان بها. وهناك استدلالات كثيرة في النصوص واستعمالات لأقيسة لإثبات مطالب شرعية، ومن ذلك ما ورد في النصوص من الأمثال. وبقي الكلام في أدلة المخالفين، لعلنا إن شاء الله نتركه ليوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. هو يعني هناك مفاهيم يغيب عنه المعنى، فهو عارف للفظه لكنه يغيب عن معناه. القياس أحد معاني النص وليس جميع معاني النص. ويترتب عليه: هل يصح لنا أن نستدل بذلك بمسألة التعبد الشرعي؟ فإن قلنا العقل يمنع، خلاص حينئذ لا بحث في التعبد الشرعي. له القول هذا ما قال ما إنه هو يقول لا حكم للعقل. نعم. حينئذ هم يقول إيش؟ على عقمهم عندنا القول بالوجوب، وجوب التعبد بالقياس، وجوب التعبد العقلي بالقياس، وإما القول بالجواز وإما القول بالمنع. هذه خلاصة أو أهم الأقوال في المسألة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، بارك الله.